أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. كيف نحشر إليه؟ تحشرون الملائكة وتجمعنا لساحة القضاء وفصله. يا أيها الذين آمنوا هذا نداء الله لعباده المؤمنين ناداهم ليعلمهم بما لم يكونوا يعلمون إذ قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد والابتلاء الاختبار من أجل أن تتجلى حقائق الإيمان في نفوس المؤمنين بدون ابتلاء كل الناس يقولون صالحون مؤمنون فالابتلاء اختبار بأمور قد تكون صعبة على النفس فإن حمل الإيمان صاحبه على أن يمتثل أمر الله تجلى إيمانه وصح منه وإذا عجز ولم يمتثل أمر الله بالفعل أو الترك إيمانه ضعيف أو مشكوك به الله عز وجل قد علمنا قبل أن نكون وعلم منا الصالح والطالح والبار والفاجر ولكن هذا الابتلاء ليظهر لنا حقيقة أمرنا فهو اختبار نحن الذين نعرف حقيقته أما الله فقد علم الصالح منا والطالح قبل أن يخلق السماوات والأرض إذ كتب ذلك في كتاب المقادير ولهذا يقال هذا علم ظهور لتظهر حقيقتنا بين يدي الله والناس والشيء من الصيد ما قال ليبلوكم الله من الصيد قال بشيء من الصيد لا بكل الصيد والصيد هنا مصدر صاد يصيد صيدا وأطلق المصدر على الاسم الصيد بمعنى المصيد الذي صيده تناله أيديكم ورماحكم هنا الابتلاء على حقيقته بحيث تتناول هذا الصيد بيديك كالبيض وكالفراخ الصغيرة التي ما تحتاج إلى أن ترميها برمي تنالها بيدك وما تناله بيدك لا تناله أيضا برمحك فالغزال والضباء والحمار الوحش هذه كلها ما نتناولها بأيدينا لكن الذي نتناول بأيدينا البيض فراخ صغار مثلا الغزلان تلك الحيوانات التي في إمكانك أن تتناولها بيدك وأخرى ما نقدر على تناولها إلا بضربها بالنبال والرماح تناله أيديكم ورماحكم والعلة قال ليعلم الله من يخافه بالغيب لما شرع الله هذا وألزم المؤمنين به ابتلاء لهم ليظهر المؤمن الصادق الذي يؤمن بالله غيبا ويظهر من لا يخاف الله في الغيب. ذي هي العلة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الذي يصيد بعدما حرم الله الصيد ابتلاء لنا امتحانا فله عذاب أليم. والله إذا قال العذاب الأليم فهو عذاب ما يطاق. الذي يستبيح ما حرم الله كبرا وعنادا هذا انسلخ من إيمانه وإسلامه، ولهذا يذوق العذاب الأليم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. بعضه تناله الأيد وبعضه تناله الرماح، ما كان من صغار الطير وفراخ وبيضه باليد، وما كان من كبار السباع والغزلان والضباء لابد من الرمح. ليعلم الله، هذه لام التعليل، لماذا ابتلانا بهذا الابتلاء؟ من أجل أن يعلم منا علم ظهور من يخافه بالغيب ومن لا يخافه. فمن خاف الله تعالى ولم يصد وهو محرم فله جزاء عمله، ومن اعتدى بعد ذلك وصاد فله عذاب أليم. النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الحرم جمع حرام، فلان حرام إذا هو أحرم، وجمع حرم، والمرأة حرام والنساء حرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أما إن كنتم حلال فالأمر واسع، إلا ما كان من الصيد داخل الحرم فلا يجوز صيده لا للحل ولا للحرم. وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمين بحج أو عمرة، وسواء كنتم في الحرم أو في غير الحرم حول المدينة، إذا لب لبيك اللهم لبيك حجا أو عمرة لا يحل أن يصيد حيوان قط. ثم قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا قتله فما الحكم؟ قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاؤه مثل ما قتل. مثلا الغزالة يحكم بالشاء تقابلها، بقرة الوحش ببقرة الأنس، النعامة بالجمل والبعير، ولا بد وأن يكون هناك عدلان من رجال المؤمنين هم الذين يقدرون ويحكمون. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، منكم أي من المؤمنين، لا يحكم في هذا كتابي ولا مشرك ولو كان أعلم منكم أيها المؤمنون، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، مخير يحكم ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. الهدي ما يهدى إلى الحرم كما قدمنا، قد يكون بقرة، قد يكون بعير، قد يكون شاء، هذه الأبقار أو الأغنام أو الأبعرة تبعث إلى مكة، وإن كنا صدناها في طريقنا قبل مكة بكذا ألف بكذا ميل لا بد وأن تساق إلى الحرم، ولا يصح أن تذبح أو تعطى في غير الحرم، لأن رب البيت هو الذي أراد أن يكرم أهله. هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، إذا ما حصل على البعير ولا البقرة ولا الشاة يقدر هذا البعير بكم؟ 1000 ريال تشترى طعاما، والأفضل للطعام أيضا أن يساق إلى مكة أو لا أو عدل ذلك. فإن عجز يقدر الطعام كم صاع ويصوم على كل صاع يومين، نصف صاع لكل يوم بهذا التخيير. ولنستمع: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ما يعدل ذلك صياما، كل نصف صاع يصوم عنه يوم. وإذا تجاوز 60 يوما أكثر أهل العلم أنه يعفى عنه، يصوم 60 يوما، أكثر من 60 لأن الكفارات 60 يوما في الظهار وفي الصيام وفي غير ذلك. وقوله ليذوق وبال أمره، أي كلفه الله عز وجل بما يكفر ذنبه من أجل أن يذوق وبال أمره، أي ثقل أمره، لأنه محرم والمحرم مشغول بذكر الله وبعبادة الله، فيشتغل بالصيد ويطارده ويأخذه، فهذا أمر لا يطاق. فلهذا شرع الله لهم هذا الحكم الثقيل ليذوق وبال أمرهم. المحرم في الحقيقة كالذي دخل في صلاته، وإن كان يأكل أو يشرب للضرورة، لكن كونه يضحك ويلهو ويلعب ويصيد فهذا يتنافى مع الإحرام أبدا. ليذوق وبال أمره. ثم قال تعالى: عفى الله عما سلف، الذي فعلتموه قبل هذه الآية معفو عنكم، عفى الله عما مضى، كما عفى عن من شربوا الخمر قبل أن تحرم، كذلك هؤلاء أعلن عن عفو عنهم، عفى الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز انتقام. هنا اختلف أهل العلم، الجمهور على أنه كلما عاد عليه الكفارة ولو 20 مرة، ومنهم من يقول الآية تقول من عاد ركب رأسه وتعمد لا تؤخذ منه كفارة، هذا يترك لله ينكل به ويعذبه، لقوله ومن عاد فينتقم الله منه، يتركونه لانتقام الله. ومنهم من يقول يؤدي الواجب في هذه الكفارة وأمره إلى الله، وهذا أقرب إلى توبته، وإلا شجعناه يصبح يصيد الليل والنهار. ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز لا يمانع فيما يريد، لا يغلب فيما يريد أن يفعل، حكيم في انتقامه وفي نفعه وضره. والآية الأخيرة يقول تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أعلن تعالى لعباده المؤمنين أنه أحل لهم صيد البحر، فالذي يركب السفينة ويحرم من رابغ ويأتي بها إلى ميناء جدة له أن يصيد وهو راكب البحر، أحل لكم صيد البحر. وطعام البحر السمك والحوت وغير ذلك. والجمهور وهو الحق أن ميتة البحر حلال، بدليل العنبر الذي أخذه الصحابة وجاءوا باللحم للرسول وأكل منه، لكن إذا كان لحم مستقدر حيوان كذا ما هو بلازم، لكن إذا كان سمك وحوت ميت على الشاطئ حلال بلا خلاف. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، للمقيمين وللمسافرين على حد سواء. هذا امتنان من الله عز وجل على عباده المؤمنين. أحل لكم، من يحلل أو يحرم؟ الله عز وجل. لكم صيد البحر ما يصاد من البحار، أنواع الأسماك على اختلافها وحيوانات البحر، وطعامه ما يلقيه من الحيوانات ميت، متاعا لكم تتمتعون به لكم وللسيارة أي المسافرين السائرين في الأرض. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم علينا صيد البر ما دمنا حرما. فإذا تحللنا وانهينا العمر أو الحج الصيد حلال. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإذا تحللتم بانتهاء العبادة فصيدوا إن شئتم. لكن كانوا يعيشون على الصيد، وكانت أقواتهم وأرزاقهم قليلة جدا، فأكثرهم يعيش على ما يصيد. ما كان إسماعيل يترك هاجر في الكعبة ويغيب كذا يوم يأتي بغزال وإلى بظبي. أما أن صيد لله فقط والعبث هذا غير صالح. وقالت العلماء هؤلاء الذين يخرجون للصيد لله لا يصح أن يقصروا الصلاة ولا أن يفطروا في رمضان، لأن هذا السفر غير سليم ولا صحيح. أما إذا كانوا يصطادون للقوت للعيش فلا بأس، أذن الله تعالى فيه بقوله أحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإن حللتم فهو حلال. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، واتقوا الله في هذه الأوامر والنواهي، لا نسمعها ونهملها ولا نبالي بها. اتقوا الله خافوه، ومن خوفه ألا نخرج عن طاعته فيما أمر أو فيما نهى أو فيما آذن وأباح فنحرم ما حل الله. وقوله الذي إليه تحشرون تأكيد لهذا الأمر، خاف الذي سوف ترجع إليه وتقف بين يديه طال الزمان أو قصر. الآن نستمع إلى الشرح من الكتاب. يقول ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ناداهم وإلا لا، ليعلمهم مؤكدا أو ليعلمهم مؤكدا خبره بأنه يبلوهم اختبارا لهم ليظهر المطيع من العاصي. فلولا هذه التكاليف كيف نعرف البار من الفاجر أو الصالح من الفاسد أو المؤمن غيره؟ كل التكاليف ابتلاء، وإن كانت نتائجها معروفة، العمل بها يزكي النفس ويؤهل لدار السلام، وهجر وترك والكفر بها يخبث النفس ويؤدي بصاحبه إلى دار البوار والهلاك. فقال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن لا يخافه. ينفضح الأمر ما إن نزلت هذه الآية حتى تجلى المؤمن من الكافر والمؤمن من المنافق. فحرم عليهم تعالى الصيد وهم حرم، ثم ابتلاهم بوجوده بين أيديهم بحيث تنالوا أيديهم ورماحهم بكل يسر وسهولة، على نحو ما ابتلى به بني إسرائيل في تحريم الصيد يوم السبت. بنو إسرائيل حرم عليهم الصيد صيد السمك يوم السبت تحريما كاملا، ولما ما استطاعوا أن يثبتوا على ما حرم الله وتجاوزوا حد الله وصادوا بالحيل مسخهم قردة وخنازير. قال على نحو ما ابتلى به بني إسرائيل في تحريم الصيد يوم السبت، فكان السمك يأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا يأتيهم، كذلك نبلاهم ربهم بما كانوا يفسقون. فلهذا لما حرم الله على المؤمنين المحرمين الصيد أصبح الغزلان والظباء والحيوانات تدخل بين رجليهم، كانت لا تظهر إلا في الغيران وفي الكهوف، لما حرم الله هذا أصبح تجري أمامهم ابتلاء. أما قال ليبلوكم ليبتليكم. فبنو إسرائيل امتحنهم بترك الصيد يوم السبت، فلما حرم عليهم الصيد يوم السبت أصبح السمك يعلو ويقف ويهبط في الماء خذوني فقط حتى نفوسهم تهيج تغريهم الأسماك بنفسها. ما صبروا واحتالوا ووضعوا الشراك ليلة الجمعة ليلة السبت وأخذوها صباح الأحد، احتالوا على شرع الله عز وجل، فقد فمسخ الله منهم قردة وخنازير. والحمد لله نحن ابتلانا بشيء بسيط، أولا في حال الإحرام فقط، والآن إحرامنا كله ساعات، أما هم فحياتهم متوقفة على السمك وأكثر معاشهم. فلما أراد أن يبتليهم ويختبرهم ومنعهم من الصيد يوم السبت أصبح السبت يوم السبت يظهر السمك فيه بصورة عجب على سطح الماء إغراء لهم. قال ثم على نحو ما ابتلى به بني إسرائيل في تحريم الصيد يوم السبت، فكان السمك يأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا يأتيهم، كذلك بلاهم ربهم بما كانوا يفسقون. بيد أن المسلمين استجابوا لربهم وامتثلوا أمره، المسلمون استجابوا لأمر ربهم وامتثلوا. على خلاف بني إسرائيل فإنهم عصوا وصادوا فمسخهم قردة وخنازير أو قردة خاسئين. وقوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي فمن صاد بعد هذا التحريم فله عذاب أليم موجع، وهو عذاب يوم القيامة. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فأكد لهم تحريم الصيد وبين لهم ما يترتب على ذلك من جزاء، فقال ومن قتله منكم متعمدا فالحكم به، فالحكم الواجب على من قتله جزاء مثل ما قتل من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم، يحكم به ذو عدل منكم، فالعدلان ينظران إلى الصيد وما يشبه من النعم، النعم هي الإبل والبقر والغنم، فالنعامة تشبه الجمل، وبقرة الوحش تشبه البقرة، والغزال يشبه التيس، وهكذا. فإن شاء من وجب عليه بعير أو بقر أو تيس أن يسوقه إلى مكة لفقراء الحرم فليفعل، وإن شاء اشترى بثمنه طعاما وتصدق به، وإن شاء صام بدل كل نصف صاع يوما لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما. قال وقوله تعالى ليذوق وبال أمره، أي ثقل جزاء مخالفته، ليذوق ثقل جزاء مخالفته وهو العذاب الأليم. وقوله تعالى عفى الله عما سلف، أي ترك مواخذتكم على ما مضى قبل تحريم الصيد على المحرم. وأما مستقبلا فإنه تعالى يقول ومن اعتدى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام، أمر عظيم هذا. ومن عاد بعدما عرف فالله ينتقم منه، وقد يصيبه بالبلاء في الدنيا والله عزيز ذو انتقام. ومعناه أنه يعاقبه على معصيته ولا يحول دون مراده تعالى حائل: ألا فاتقوه واحذروا الصيد وأنتم حرم. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. أما الثالثة فقد أخبر تعالى بعد أن حرم على المؤمنين الصيد وهم حرم وأوجب الجزاء على من صاد، أخبر أنهم امتنانا منه عليهم أحل لهم صيد البحر، أي ما يصيدونه من البحر وهم حرم، كما أحل لهم طعامه وهو ما يقذفه البحر من حيوانات ميتة على ساحله. والرسول يقول في البحر الحل الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقوله متاعا لكم وللسيارة، وهم المسافرون يتزودون به في سفرهم، ويحرم عليهم صيد البر ما داموا حرما. وأمرهم بتقواه أي بالخوف من عقوبته، فيلتزموا طاعته بفعل ما أوجب وترك ما حرم. وذكرهم بحشرهم جميعا إليه يوم القيامة للحساب والجزاء، فقال تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هيا مع هداية الآيات ونسترجع ما علمناه. أولا، ابتلاء الله تعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية بكثرة الصيد بين أيديهم. سنة 6 الحديبية كانوا في حاجة إلى الصيد، خرجوا معتمرين فانقلب خروجهم إلى حرب، ثباتهم وابتلاهم فحرم عليهم الصيد، فكانت الضبا وكانت الأرانب والحيوانات تدور بين أيديهم وأرجلهم، وصبروا وثبتوا. قال: بكثرة الصيد بين أيديهم وحرم عليهم صيده فامتثلوا أمر الله تعالى ولم يصيدوا، فكانوا خيرا من بني إسرائيل وأفضل منهم على عهد أنبيائهم. إي والله، ما ننسى لو أن رجلا أو امرأة صاد لنفسه وهو حلال وقدم لك، هل تأكل أو لا تأكل؟ الجواب: يحل لك أن تأكل. أما إذا صاده من أجلك فلا يحل لك أن تأكله، كالذي تقول: أنا لا أصيد، لكن تشير إلى اضرب الغزال عندك، فهذا لا يحل أكله لأنك ساعدت على صيده. فقط إذا صاد الصائد ولا يريدك ولا يريد أن يعطيك، لكن لما حصل عليه طلبت منه طعاما أو وجدته بين يديه، يحل لك أن تأكل لأنه ما صاد ومحرم ولا صاده من أجلك. ثانيا، تحريم الصيد على المحرم إلا صيد البحر فإنه مباح، يصيد كما شاء فإنه مباح. ثالثا، بيان جزاء من صاد وهو محرم، وأنه جزاء مثل ما قتل من النعم. لا بد من عدلين في القضية، حتى ولو عرفنا أصحاب رسول حكموا بكذا وكذا، لا بد من عدلين في قضيتك. غفلت أو استهواك الشيطان فصدت حيوانا، لا بد وأن تقدم قضيتك لاثنين من عدول المؤمنين وهما يحكمان بما يعلمان. وقد عرفنا أن بقر الوحش ببقر الإنس، النعام بالإبل، الغزال والضباء بالتيس من المعز، إلا الحمام، حمام الحرم الحمام بشاء. سمعتم هذه؟ العقبان والطيور الأخرى تقدر بقيمتها، إلا الحمام الحمام بشاء، حمام الحرم هذا.